7 والنصف وخمس دقائق في القاهرة. حبيبتنا مصر هتفضل إلى ما شاء الله. حبيبتنا مصر في قلوبنا. صباح الخير يا مرحبا. صباح الخير يا إيمان، وربنا ينصر مصر إن شاء الله على كل اللي بيعدوها من جوه قبل من بره. صباح الخير مهندسة الصوت أماني هلال ومستمعينا، يعني رغم ان احنا ما اعلناش على الهواء ان احنا هنتحاور، يمكن يعني الحزن اللي في قلوبنا يعني واضح على اصواتنا، بس الحقيقه هم برضو مشاركينا على صفحتنا مستمعينا. طبعا حنان علي بتقول مصر انت القلب، يا رب احفظ مصر وجيش مصر، انصر يا رب العرش العظيم مصر. كلمات بتتقال من القلب، ولما الكلمات بتتقال من القلب بتوصل للقلب. كمان محمد كامل بدر، محمد كامل بدر هو كاتب زي شعر في مصر، بنشكرك على كلماتك. دكتور حسام غراب، يكفي فخر أن الله توعد بحفظ مصر. طبعا مصر هي محفوظة وذكرت في القرآن، ويكفينا فخر ببلدنا أنها ذكرت في القرآن الكريم. نوال سليمان بتقول كمان لبلدنا، بتقول استيقظوا أيها المصريون، المؤامرات التي تحد ضدكم وضد مصر محبوكة، وعلينا أن نصمد مهما كانت التحديات الداخلية والخارجية. مصرنا نحن فدائك بأرواحنا، وكل ما نملك عاشت مصر حرة صامدة. شاف إصرار في عيون عمرو الخياط كاتب نقطة فوق حرف ساخن بعنوان الدور على فرنسا، وكتب يقول عمرو الخياط: منذ ما يقرب من شهرين قالت لي شخصية وعقب أحداث الرجيمي إن الدور القادم على فرنسا، ولما استشعرت اندهاشي قال: لقد بدأوا بروسيا ثم إيطاليا وباقي لهم فرنسا، والدور القادم ستكون هي الدولة المستهدفة، والهدف الذين يبتغون الوصول إليه توتير العلاقات المصرية مع الدول الأكثر تأييدا وتعاونا معنا. تذكرت هذا التفسير في أعقاب الأنباء الأولية لحادث الطائرة المصرية التي تعرضت لحادث مفاجئ وغير متوقع. ويستكمل عمرو الخياط ما كتبه بعنوان الدور على فرنسا، وكاتب أولا وثانيا وثالثا أمور على الطائرة وكفاءة الطائرة المصرية، ويختتم الكلام بيقول: حالة التشفي التي ظهرت في بعض الصفحات على مواقع التواصل أثارت بداخلي تساؤلا، هل وصل الأمر بنا كمصريين حتى ولو كانوا من كاره 30 يونيو والرئيس عبد الفتاح السيسي أن يشمتوا في بلدهم بهذه الصورة؟ على صفحات جريدة الجمهورية أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن محطة السد العالي تعمل بكامل طاقتها ولا نعاني من أي مشاكل من إجراء الصيانة الكاملة بالمحطة، مما مكن من الحصول على أعلى قدرات لها تجاوزت 2000 ميجا وات. وهكذا رد الدسوقي على الشائعات: السد العالي بكامل طاقته والإنتاج 2000 ميجا وات. السلامة، السلامة لكل مؤسسة بتقدم لمصر العون. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. كلمنا معكم في الحلقات اللي فاتت عن مهارة المراقبة، واللي تناولنا فيها العين الناشطة ورفع مستوى النظر والنظر الاستكشافي. النهاردة هنتكلم عن مناطق الرؤية الأمامية، ودي المناطق اللي بتدور فيها أحداث القيادة. بتنقسم مناطق الرؤية الأمامية للسواق لثلاث مناطق على حسب البعد. أول منطقة هي المنطقة الخضراء، ودي أبعد منطقة ممكن يشوفها السواق على الطريق، والبعد ده بيتوقف زي ما قلنا على إمكانياته البصرية، على حالة الطريق يعني منحنيات أو عوائق بصرية، وأيضا على حالة الجو، شبورة، عواصف رملية أو غيرها. والنظر في المنطقة الخضراء دي بيوفر للسواق فترة زمنية مبكرة يقدر يرصد مناطق الخطورة، وبيخليه يتصرف بدري، وبيخلي قيادته ناعمة مش خشنة ومتوترة ومفاجئة، فبتوفر له قيادة أمنة ورد فعل مناسب وقيادة ناعمة. عشان كده مهم ان السواق يبص لها على فترات متقاربة لرصد اي خطر من بعد. المنطقة الثانية وهي المنطقة الحمراء، ودي المنطقة القريبة واللصيقة من السيارة، واللي لو ظهر فيها خطر فجائي مش هيقدر السواق يفاديه، لانها بتقع داخل مسافة رد الفعل والتوقف، يعني مش هيقدر يقف قبل ما يصطدم بيها. والسواق اللي بيركز نظره في المنطقة دي بتكون قيادته خطيرة. طبعا مهم ان السواق يشوف المنطقة دي عشان يشوف المطبات والحفر واي حاجة صغيرة في الطريق، لكن اطلاقا ما يركزش نظره عليها فترة طويلة لان قيادته هتبقى خطيرة. المنطقة الثالثة وهي المنطقة الصفراء، ودي منطقة بتقع بين المنطقة الخضراء اللي هي البعيدة والمنطقة الحمراء اللي هي القريبة، يعني دي منطقة متوسطة. والمنطقة دي المفروض السواق يكون مركز عليها عينه معظم الوقت، ودي اللي بيجرى فيها معظم الأحداث اللي بيتعرض بيها السواق، واللي المفروض بيتفاعل معاها. والتفاعل ده بيحتاج تصرف سريع ورد فعل سريع لتفادي الأخطار، وأي تأخير في الرصد أو التفاعل معاها هترفع مستوى الخطورة، يعني المفروض يتصرف بسرعة. وأخيرا هنلخص اللي قلناه، مناطق الرؤية الأمامية ثلاث مناطق: بعيدة ومتوسطة وقريبة، ولازم السواق يهتم بيهم كلهم ما يهملش أي منهم. وعايز أركز هنا على المنطقة البعيدة اللي هتديله فرصة كويسة أنه يتصرف بدري. ارفع النظر وبص للمنطقة الخضراء، ودائما تصحبكم السلامة مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات أمل. موجة البرنامج العام مع حضراتكم، وحتى أتى ساعة من صباح اليوم وصباح جديد، كتب أحمد جلال على صفحات الأخبار يقول: ليس من قبيل المصادفة أن تسقط الطائرة الروسية عقب إطلاقها من شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، ومعروف أن روسيا هي الحليف الأول لمصر سياسيا وعسكريا، ولا أستبعد فرضية المؤامرة في حادث تحطم طائرة مصر للطيران أمس في رحلتها من باريس للقاهرة وفرنسا، أيضا هي الحليف الأهم لنا اقتصاديا وعسكريا. ويبدو أن دولا كبرى وأجهزة مخابرات عالمية تقف بكل إمكاناتها ضدنا. هناك حربا على مصر تقودها دول كبرى وأجهزة مخابرات عالمية، لذلك كان رئيس السيسي محقا عندما طلب من الشعب في مناسبات عديدة التماسك والتلاحم، وأنا أردد معه: اتحدوا يا مصريون. ما بيقراش تاريخنا، اللي يغلط في البلد دي واللي مش عارف قيمتها يبقى مش عارف تاريخه، يبقى ما بيقراش تاريخنا. يسأل اللي قبله كانوا مصر عملت ايه عشانه، ولا كل التضحيات دلوقتي هانوا. اخويا وابن عمي بس بلدي مصر أمي، يعني عندي أغلى من العالم بحاله. آه يا غالية، آه يا غالية، آه يا غالية، يا حبيبتي يا بلدي رايتك برضو عالية. آه يا غالية، آه يا غالية، آه يا غالية، يا حبيبتي يا بلدي رايتك برضو عالية. ما تزعليش يا مصر، ما تزعليش. تزعليش يا مصر حقك عليا ما تزعليش يا مصر ما تزعليش يا مصر حقك عليا حركت العرب فتحرروا مدرسين ومهندسين متكترة راحوا عمروا فنانين أدباء وعلماء في السلام والحرب زعماء واللي ناسي كل ده دم الشهيد يفكروا مصر من قبل التاريخ بتاريخ وهي إن كتب عليها تحمل الأمتين احنا اكتر شعب شال المسؤوليه احنا اكتر شعب حارس للقضيه لو هتمشي مش هتنسى مصر مره جمهوريه مصر تفضل عربيه اه يا حقك علينا يا مصر حقك علينا من ناس مش عارفين قيمتك وكتير يا مروة قالوا مستمعينا كتير اللي اتصلوا بالتليفون بيقولوا ايه انتوا مش عارفين قيمة مصر عشان انتوا عايشين فيها لكن اللي عاوز يعرف قيمة مصر يسافر يتغرب يبعد عنها هو حيعرف قيمتها من الكلمات المستمعين اللي على صفحتنا عادل الرغب الطحاوي بيقول رايتك دايما مرفوعة وأرضك محفوظة بأمر الله يا بلدي يعني ربنا يرحم شهدائك ويسكنهم جنات النعيم ويلهم زويهم الصبر والسلوان يمكن احنا على صفحات الجرايد واهالي الضحايا يعني شكلهم يعني ربنا معاهم ويصبرهم وينزل على قلوبهم السكينة ويغفر هم طبعا الشهداء يعني ان شاء الله بس يعني ندعي لهم برضه النهاردة يوم جمعة نفتكرهم نفتكر كل شهداء مصر بالدعوات ربنا يرحم يا رب هنا القاهرة كلمة من القلب صباح الخير ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته وتوحيده لكنه عز وجل لا يقبل إلا العمل المخلص اللي لا يشوب شرك أو نفاق والعياذ بالله وإخلاص الإنسان في عمله بيشمل كل شخص مطلوب منه أداء عمل معين وإذا كنا دايما بننادي وبنقول إن مصر بلدنا في حاجة دايما من ولادها وشبابها للعمل بإخلاص كان واجب نوضح إن الإخلاص في العمل بيشمل كل واحد فينا اتولد وتربى على أرض مصر النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على إتقان العمل والدقة فيه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والإتقان هو قمة الإخلاص. يقول العلماء إن الإخلاص هو أهم أعمال القلوب اللي بتندرج في تعريف الإيمان وأعظمها قدرا وشأنا. سئل أحدهم أي شيء أشد على النفس، أجاب الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. الإخلاص منزلته عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، ويكفي إنه مضمون دعوة الرسل. يقول رب العزة بسم الله الرحمن الرحيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صدق الله العظيم. العلماء بيقولوا إن من ثمار الإخلاص تفريج الكروبات والعصمة من الشيطان ومغفرة الذنوب ونيل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء. كلمة من القلب. مع تحيات علي مراد. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين. يمكن رسالة جميلة جدا. أحمد طن بيقول: قررت تغيير تذكرة السفر للعودة لعملي في الدوحة إلى شركة مصر للطيران، شركتي الوطنية. عمل هاشتاج، هو عمل هاشتاج مش هسافر إلا على مصر للطيران. الهاشتاج ده منتشر على فكرة على قنوات التواصل. ده حب عملي مش حب نظري، مش مجرد كلام بيتقال، مش أقوال، دي أفعال بقى. بالضبط. ده اللي بلدكم في حاجة لي، حبوا بلدكم بس بالأفعال. إيمان، على فكرة تغيير التذكرة ده بيبقى بفلوس. يعني هو خسر بفلوس. ده طبيعي. بس مش خسارة على مصر، ده نكسب. ساعتنا الآن الثامنة في القاهرة. صباح الخير. هنفضل نقولها عشان الخير ان شاء الله هيفضل في بلدنا، في قلوب ولادنا. عاجلا او عاجلا مصر ان شاء الله بخير وهتفضل بخير رغم انف كل حقد. منشطات في جرايدنا. الاهرام بيقول: سقوط طائرة مصرية قادمة من باريس. والأخبار: لغز الطائرة المفقودة، الرحلة 804 اختفت من الرادار، وزير الطيران: لا نستبعد وجود عمل إرهابي. وعلى جريدة الجمهورية: سر الإيرباص في قاع المتوسط، تقارير ترجح سقوط الطائرة المصرية بعمل إرهابي وكل الاحتمالات مفتوحة. وعلى صفحة الدستور: عناصر من القوات اليونانية والفرنسية تشارك مع القوات المصرية في عمليات البحث عن الطائرة. طائرات فرنسية وثلاث طائرات أمريكية للبحث عن الصندوق الأسود للطائرة، والرئيس السيسي وأولاند يؤكدان على التعاون من أجل معرفة ملابسات الحادث. أولاند بيقول لا نستبعد أي فرضية بشأن سقوط الطائرة، والمعلومات المؤكدة لدينا أن الطائرة قد تحطمت بالفعل. أما شريك إسماعيل يقول من السابق لأوانه الحديث عن أعصاب الطائرة المصرية، ولا يمكن استبعاد أي فرضية في حادث اختفاء الطائرة، ووزير الطيران يقول ليس لدينا أي معلومات أكثر من اختفاء الطائرة وسقوطها أصبح محسوما. وعلى السابع، ثلاثة سيناريوهات لسقوط الطائرة: 50% إرهابي، 40% عطل فني، 10% أخطاء بشرية، وكل هذه الأرقام مجرد تكهنات. الخبراء يقولون احتمالات الإرهاب واردة لعدم صدور استغاثة، ووزير الطيران يقول إصابة الطائرة بعطل فني عام 2013 كلام فاضي. بريطانيا وحلف الناتو يعرضان المساعدة، والعالم يصلي من أجل ضحايا الطائرة، والإخوان شامتون. المصري اليوم بيقول الإرهاب المتهم الأول في كارثة الطائرة، 66 ضحية بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا. وما زال لدينا العناوين الكثيرة المتعلقة بحادث اختفاء أو أصبح سقوط الطائرة. الرئيس الفرنسي يقول لا نستبعد أي فرضية، ومطار شارل ديغول يفرغ كاميرات المراقبة، ووفد أمن مصري في باريس. اليونان وفرنسا وانجلترا وقبرص وإيطاليا تشارك في البحث بجانب القوات المصرية، ومجلس الأمن القومي يقرر تقديم جميع أوجه المساعدات لأسر الركاب والطاقم. وعلى جريدة الدستور، النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في حادث الطائرة. وفي فرنسا، هناك خلية أزمة كانت. الرئيس السيسي وأولاند يؤكدان على التعاون من أجل معرفة ملابسات الحادث، ومجلس الأمن القومي برئاسة السيسي يؤكد ضرورة الكشف سريعا عن غموض الحادث المؤلم. الطائرة المصرية ليست الأولى في الاختفاء. من أغرب ما كان من حوادث اختفاء للطائرات العثور على حطام طائرة شيلية كان بعد 50 عام. عناصر من القوات اليونانية والفرنسية تشارك مع القوات المصرية في عمليات البحث عن الطائرة، وغواصات فرنسية وثلاث طائرات أمريكية متخصصون في البحث عن الصندوق الأسود للطائرة. رئيس التحقيق لجنة التحقيقات بيقول مصر الدولة المنوط بها التحقيق حسب تعليمات منظمة الإيكاو، والطيار لم يبلغ عن أي مشاكل وكان مبتهجا ومعنوياته مرتفعة في آخر اتصال. مجلس النواب لن نستبق الأحداث وسنتواصل مع البرلمان الفرنسي إذا لزم الأمر. ومصدر بغرفة عمليات مصر للطيران يقول قائد الطائرة من أكفأ الطيارين بالشركة. ردود أفعال الرؤساء ويعني كبار القادة. الرئيس الفرنسي بيقول استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين لكشف ملابسات الحادث. خادم الحرمين بيقول أنه أكد للرئيس دعم السعودية في الحادث الأليم. ورئيس وزراء إيطاليا يقول نؤكد للرئيس هاتفيا تضامن بلاده مع مصر إزاء حادث الطائرة. وجون كيري يقول تقديم جميع أنواع المساعدة لكشف ملابسات الحادث، والبنتاغون نتواصل مع مصر واليونان بشأن هذه الحادثة. أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى ضحايا طائرة منكوبة وتقيم قداسات لهم. المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية يورو كنترول بتقول الطقس لم يكن سيئا، أما الاتحاد الأفريقي فيقدم التعازي لمصر ولأسر الضحايا. تخصيص قاعة لأهالي ركاب الطائرة المفقودة بمطار القاهرة، ووزير الصحة يقول رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالمدن الساحلية. دار في فرنسا وأولاند بيقول وبيكرر تاني في أكتر من عنوان في جريدنا، لا نستبعد فرضية الإرهاب، والجمعية الوطنية الفرنسية أو البرلمان بتمد حالة الطوارئ هناك في فرنسا لمدة شهرين. يعني من الأخبار اللي يعني بتمس القلب واللي مسك القلب واللي يعني كان ليها أثر يعني جامد جدا، الأهالي، منظر الأهالي اللي كانوا في المطار منتظرين أي إشارة، أي لمحة، أي كلمة تطمئنهم على زويهم. والدة المضيفة سمر عز الدين في آخر اتصال قالت في آخر اتصال بيني وبينها قبل إقلاع الطائرة صوتها كان طبيعيا ولم يكن في صوتها أي بوادر توتر أو مشاكل عن الطائرة. أما زملاء الطاقم فكانوا في حالة انهيار تام وبكاء لا ينقطع. عارفة المضيفة اللي كنا بنتكلم عليها سمر عز الدين ربنا يتغمدها برحمته إن شاء الله، كانت بتقول إيه لصديقتها في آخر كلام لها؟ بيسألي عن أمي. هناك في المطار كانت بتوجد قاعة خاصة لاستقبال الأهالي وست سيارات إسعاف للعناية بأسر الركاب، وكان في شيوخ وقصيص لطمأنتهم. زملاء أفراد الطاقم ينشرون صورهم على الفيسبوك. وطيارون ومضيفون بيقولوا وهم في تصميم سنظل نفتخر بعملنا رغم الضغوط رغم الأخطار. نرجع تاني لمشاركات مستمعينا على صفحتنا 107.4 FM. محمد أبو الخير بيقول حبك يا بلدي في قلبي ودمي بيجري بينعش كل جسمي ويفرح روحي ومشاعري، رحم الله شهداء الطائرة المنكوبة وجعلها آخر الأحزان، وحمى الله أرض الكنانة من كل سوء. ورد بتقول يا رب احفظ مصر وأهلها ووحد صفهم على الحق وتحيا مصر، وربنا يصبرنا ويرحم شهداء طائرة، ربنا يحمي أرض الكنانة من كل سوء. و بتقول ان هي اسمها ناهب من الأقصر. أم عبد الرحمن بتقول صباح الحمد على قضاء الله وقدره، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، ويا مصر انت أغلى درة فوق جبين الدهر، غرة يا بلادي تعيشي حرة وسلمي رغم الأعادي. علاء محمود مهما عملوا فينا هتفضلي قد الدنيا يا مصر، ربنا هيزر الحق إن شاء الله وينصر بلادي على كل متآمر. رزاق البطوطي بيقول الحمد لله نعمة الأمن والأمان في مصر، الحمد لله على أن جعل الشعب والرئيس والجيش نسيج واحد. وليد فؤاد، يا رب اصلح حال بلادنا والعباد واحفظ مصر وأهلها واجعلها دايما كما قال في كتابه ادخلوها إن شاء الله آمين. صباح الخير على موجات البرنامج العام وحالة الطقس. نتعرف حالا عليها من المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. طمنا يا فندم عن حالة الجو. إن شاء الله الجو النهاردة مستقر، جو ربيعي معتدل الحرارة على القاهرة الوجه البحري سواحلنا الشمالية، يمكن بس يكون حار شوية بطبيعة الحال على جنوب البلاد الأقصر أسوان. أما أثناء الليل الجو مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، والحمد لله مستوى الرؤية الآن يسمح بحركة السفر على كل الطرق وسرعة الرياح تتيح القيام بكافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بكل الشواطئ المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط. أستاذ وحيد سعودي، نعرف درجات الحرارة لو سمحت؟ إن شاء الله السواحل الشمالية من 26 إلى 28 درجة، القاهرة والوجه البحري من 30 إلى 31، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 33 درجة. ترتفع هذه الدرجات على جنوب الصعيد الأقصر وأسوان ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي وخبير الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. صباح الخير. صباح الخير. غالية يا بلادي وانت الأحلى يا بلادي بناسك والله يا بلادي بلادي يا بلادي لو حوالك حنعدلها ولو مالك ننزلها ونقول لها يا بلادي بلادي يا بلادي انت الغالية يا بلادي وانت الأحلى يا بلادي بناسك والله يا بلادي بلادي يا بلادي لو حوالك حنعدلها ولو ما بحبك والله يا بلادي وحبك عندي مش عادي ومهما بعدك كده عشان خاطرك تسامحينا رجعنا نبكي بعنينا ونقول لها سامحينا يا بلادي بلادي ودم ولادك وشبابك وقلب شيوخك وعيالك وحياة الشارع والحارة لازم نعلى بيك يا مصر وعليكي في أعلى مكان وأخر بيك من زمن للزمان وخليكي في كل أمان تعيش يا مصر تعيش يا مصر ولو مالتنا غنينا ونقول لها موجات البرنامج العام مع كل المستمعين، وحتى أتسى من صباح اليوم ونرجع من تاني لكلمات مستمعنا الكرام. من الرسائل اللي عندنا ولاء محمد مدينة بتقول: يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي ورا كل حزن فيه فرحة مستخبية، واليوم المر لازم بعده يوم حلو، خلي عندك أمل. كمان أحمد بلتاجي بيقول: أحييكم من قلب وسط الدلتا من طنطا، مصر هي أمي. وبيقول باقي كلمات أغنية مصر هي أمي، وياريت تسمعونا: تسلم الأيادي وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. على فكرة تليفونيا داليا محمود مخرجتنا بتقول إن اتصل بيها أستاذ إبراهيم موسى مدير عام جامعة المنصورة، عارفة قال إيه يا مروة؟ قال إيه؟ وعانى من مشقة الاتصال، فممكن مستمعينا بيلاقوا مشقة في الاتصال بينا، بس هو الحقيقة اتصل وبعد عناء يعني وصل للخط عشان يقول إيه؟ قال إيه؟ تحيا مصر. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الضحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الضحية. على الحدود جنود وسود في كل شهر وكل نهر، يوم جدانا كتبت سطور شهر مع كل المستمعين، وحتى أتسع من صباح اليوم. صباح الخير، صباح الجمعة. خير، هنفضل نقول خير إن شاء الله، عشان الخير في بلدنا مهما كان ومهما حدث. دي حوادث بتحصل في العالم كله مش في مصر بس، وزي ما احنا قلنا ان حادث اختفاء الطائرة ده مش اول مرة ومش هتكون اخر مرة، زي ما ذكرنا الطائرة التشيلية اللي اكتشفوا حطمها زي ما قلنا بعد 50 سنة، مش بعد كم ساعة. على جريدة المصري اليوم تحت عنوان وجدتها لنيوتن بيقول، يعني اختصار للعمود، بيقول: علينا أن نقول عن موضوع طائرة مصر للطيران قضاء أخف من قضاء، أو قضاء أخف من قضاء. الحمد لله أنها قادمة من فرنسا، لم تقلع من مصر، إذن لا توجد شبهة هذه المرة، ولكن لا نستبعد الإرهاب أبدا، فقد خربوا علاقتنا مع روسيا بعدما إيطاليا والآن فرنسا، والحمد لله لم تخرب أي علاقة، والدليل أنهم واقفين جنبنا وبيدعمونا ويعني متضمنين معنا وباتصالات سريعة جدا مع الرئيس ومع الحكومة. يعني الحمد لله علاقتنا كويسه، بس الكلام مضمونه او مدلوله ان لو كانت طياره خارجه من مصر كان الكلام بقى يعني هيزيد قوي وهيبقى كده خالص. ايه مش بيقولوا في الشده بتظهر معادن الناس؟ اكيد. عشقك على مين سري والجنين تيجي وترحل مرة أصعب مرة أسهل لو أخف ولا أسهل يعشقك على مين سري غصب عني صباح الخير من القاهرة وعلى صفحتنا على الفيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية برنامج العام الصفحة الرئيسية. علاء عبد الرازق من العوضية شربين بيقول: أود أن أبلغ رسالة لكل من تسول له نفسه، العبث بأمي وبأمن مصر والمصريين، لن تسقط مصر مهما فعلتم. وحادث سقوط الطائرة المصرية يعتبر الثالث في أقل من عام، وذلك بعد نجاحنا في العديد من المجالات وخاصة مجال الطاقة، ولن تثنين الحوادث الإرهابية عن المضي قدما في بناء مصر الحديثة. اللهم ارحم شهداء الطائرة رحمة واسعة وادخلهم فسيح جناتك واحفظ مصرنا الغالية. وليد بيقول: مصر ستبقى ما بقي زمان شامخة قوية عزيزة شوكة في حلوق الخونة. مستمع عبد السلام إسماعيل بشكرك جدا على كلماتك وحب مصر في قلوب المصريين كلهم، هو مش بإرادتهم يعني، هم هو اتخلقوا كده. وعبد السلام مع الدم حب مصر بيمشي في الوريد. انا يعني بستأذنك استاذ عبد السلام، يعني ما تزعلش مني ان انا مش هذيع الرساله، هي رساله مضمونها مختلف عن اللي احنا بنتكلم فيه. انت طبعا هو بيشكرك ايمان شكر جزيل علشان هو شايف احنا كلنا يا مروه يعني باختصار شديد كلنا بنحب مصر، زي ما قلت لك مش باختيارك انت بتحبي مصر، مش باختيارك ده زي ابنك، انت مش يعني ما حدش بيفرض عليكي او بيلزمك بحب ابنك او بنتك، لا مش باختيارك، انت اتخلقتي كده والعكس صحيح. فانا بشكرك جدا على كلماتك. اماني نادي بتقول حبيبتي يا بلدي مهما حصل لك انت قويه رغم حقد الحق حقد الحاقدين، اذا كنت يا بلدي اللي يدخل لك انت امان لو زي ما قال رب العزة، فما بالك بأمامك لأولادك. رحم الله كل المصريين يا رب إن شاء الله عايشين وشهداء يا رب إن شاء الله. هو يعني الأخبار لم تأتي بعد يعني موثقة بمصير المصريين اللي كانوا في الطائرة أو الأجانب، فيعني حين ورود أولا بأول سنضيع على حضراتكم الجديد. وهكذا طبعا عملنا هنا في البرنامج العام، يمكن إحنا يعني ما بيبقاش لينا أحيانا السبق ولكن لينا المصداقية. نعم. سهل قوي اني انا انتقي اي خبر واذيعه من على قنوات التواصل وبعد شويه اعتذر واقول ان الخبر ده غير صحيح، فاحنا بنتأنى في اختيارنا للاخبار عشان نقول اخبار صادقه ومن مصادرها المؤكده. برضو احنا الامور كلها بتسير الى جانب بعض، الحياه لن تتوقف، بالعكس الحياه بتستمر وبتستمر بقوه. قرار جمهوري بالموافقة على القرض الروسي لإنشاء محطة الطاقة النووية، وذلك بواقع 30,000 هذا عنوان آخر لحاجز الإسكان الاجتماعي، إعفاء أصحاب المهن الحرة من شهادة التأمينات الاجتماعية. رابع أكبر السفن العملاقة تعبر قناة السويس، 630,000 طالب بالدبلومات الفنية يبدأون امتحاناتهم غدا، ونسبة نجاح ابتدائية القاهرة 89.4 و33 حصلوا على 100%، وأما ابتدائية اسكندرية 87%. بنهني كل أولادنا في شهادتهم الابتدائية. جامعة القاهرة تحضر التدخين داخل لجان الامتحانات، وسلع رمضان بأسعار مناسبة وتوفير العلاج للبسطاء، والاتفاق النهائي للضبع النووية خلال أيام. خبر مهم كمان بيقول اليوم تسليم التعويضات لمتضرري حريقي العتبة والغورية، للتفاصيل بتقول تسلم وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء أحمد تيمور محافظ القاهرة اليوم الخميس تعويضات مالية للمتضررين من حريق العتبة والغورية، ويذكر أن هذا الحريق الذي اندلع الأربعاء قبل الماضي بمنطقة الغورية كان قد أسفر عن تفحم 6 محال لبيع الأقمشة والمنسوجات، بالإضافة إلى حالتي إصابة قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. في خبر تاني مهم جدا كمان بيقول خدمة سلفني شكرا في العداد الكهربائي الجديد ده في حالة نفاذ رصيد المستهلك، والتفاصيل بتقول أكد متحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء وجود خدمة سلفني شكرا في حالة نفاذ رصيد المستهلك في العداد الكهربائي الجديد، موضحا أن العداد يعمل بالسالب دون أن يحدث انقطاع في الكهرباء حتى يشحن المواطن مرة أخرى هذا العداد. وأوضح أيضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية أمس أن العداد الكهربائي مدفوع الأجر مسبقا يعد آلية تكنولوجية حديثة تجعل المواطن يرشد استهلاكه بنفسه طبقا للقيمة التي يحددها، مضيفا أن الدفع سيتم عن طريق البريد أو الشحن على الهواء أو غيرها من الوسائل السهلة. خبر تاني بيقول استعدادا لحلول شهر رمضان، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح لحوم معبئة طازجة في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة وفي محلات البقالة التموينية وعلى سلع نقاط الخبز وفي فروع جمعيتي والمعارض السلعية لمبادرة أهلا رمضان اللي هتقام بكافة المحافظات. إن شاء الله رمضان يجي بخيره على بلدنا. رمضان كريم. يا أعلى من المفتوح يا أعلى المستمعة أدرية يوسف بتقول بلدي ربنا يحفظك بلدي إن شاء الله نفديكي بأرواحنا مهما قالوا أنت أكبر من المحن وشعبك المخلص عارف قيمتك وتحيا مصر. اللي مش عارف قيمة مصر يا مروة ونقول له همسة كتاب نقول له فيها إيه؟ أنا أقول لهم هم مين الأول اللي هم كارهين مصر وأهل الشر والشامتين، بنقول لهم دايما مصر يعني هتفضل أبية قوية يعني وتحيا مصر. أنا مش هقول لهم غير كلماتهم بتبقى حجر وحجر أو طوبة زي أمال ماهر ما بتقول طوبة. كل ما هيقولوا كلمة هنحط طوبة فوق طوبة وحنبني بلدنا من جديد. أكيد همسة عتاب عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمود فتحي محمد أبو النجا المقيم في عزبة رخا بجوار كبري رخا كفر البطيخ محافظة دمياط، والتي يقول فيها: اتقدمت بطلبات كتير للسيد الفاضل محافظ دمياط والسادة وزراء الإسكان على مدار السنين اللي فاتت للحصول على شقة سكنية صغيرة أعيش فيها أنا وعيلتي بدل السكن اللي أنا عايش فيه واللي مهدد بالطرد منه كل يوم والتاني، لكن طلباتي كلها بتروح وبتختفي ومعرفش عنها أي حاجة. عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس العطار المدير العام لمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة دمياط بالرد التالي: مديرية الإسكان والمرافق بدمياط ليست جهة اختصاص لتسليم المواطن وحدات سكنية، والمختص بذلك هم مجالس المدن والمحافظة، وعلى الشاكي مخاطبة السيد الفاضل محافظ دمياط. وردا على همسة المستمع محمد سعدي محمد الطيب المقيم في مدينة قوس محافظة قنا، والتي يقول فيها: كنت بشغل مدير عام في إدارة قوس التعليمية، رفعت دعوة في مجلس الدولة عشان أرجع سنين أقدمية راحت عليا، وتم إيداع ملفي كامل في الدعوة دي يا حضرات. فجأة الملف بتاعي اختفى، راح فين معرفش، دورت عليه في كل حتة ملقيتوش، مشيت في الشوارع أقول يا أولاد الحلال محدش شاف الملف بتاعي، محدش رد عليا. عشان كده بعت شكوتي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا بالرد التالي: ببحث الموضوع أفادت محكمة القضاء الإداري بقنا بأن الشاكي أقام الدعوى رقم 1556 لسنة 12 أمام القضاء الإداري بقنا طالبا الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 30/5/1985 أسوة بزملائه. وأثناء تناول الدعوة بالمحكمة قدمت هيئة قضايا الدولة ملف خدمة المذكور بجلسة 18/3/2014، وقد حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة لإقامتها بعد الموعد وألزمته بالمصروفات. وعقب صدور الحكم تم إرجاع ملف خدمة الشاكي إلى جهة عمله وهي إدارة قوس التعليمية بكتاب مجلس الدولة بقنا رقم 18 بتاريخ 12/4/2014، والملف موجود، مما يتضح منه عدم صحة ما جاء بخطاب الشاكي. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب رضا سليمان. نرجع تاني لكلام المستمعين اللي من القلب، وبنقول الكلام اللي من القلب بيخش القلب ويمس القلب. أناني نادي بتقول إيه يا مروة؟ معلش اللي صفحة عملت ريفرش، بتقول إيه؟ بتقول حبيبتي يا بلدي، ما حصل لك، أنت قوية رغم حقد الحقد. أنا قلت الرسالة بتاعت أمان تاني مرة تانية أرسلها، بيبقوا عاوزين المستمعين يأكدوا رسائلهم وبيرسلوها مرة تانية، فإحنا بنشكرك. أنت قوية رغم حقد الحقدين، إذا كنت يا بلدي اللي يدخلك أنت أمان له. عاطف الشريف بيقول، بيقول رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا. صباح الخير يا وطني. لو احنا لو قلت لك ممكن يكون أغلى اسم، أغلى اسم ممكن يكون إيه؟ يعني بجد مصر، مصر أغلى اسم في الوطن بجد. تربط عليك المحن وانت بتفضلي مصر. هو احنا انا كلام عليك مش كلام عن مصر. انت مدمعي ايمان، انت مدمعي. بصي نوال سليمان بتقول من فضلكم امسحوا لمسة الحزن اللي في صوتكم. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر، كلك شامة وكرامة يا راية فوق كل انت الحبيب السلامة وانت العدو النهاية، كلك شامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت الحبيب السلامة وانت العدو النهاية، ومهما كان انت مصر وكل خطوة مصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا أغلى اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر تحيا مصر. على صفحتنا على الفيسبوك في مستمعة اسمها بسمة الحياة الوعد، أرجوكم سؤال واحد، الطيارة مفقودة ولا محطمة؟ أرجوكم الإجابة تهمني لأني مش فاهمة حاجة من الإعلام المرئي. والله بسمة يعني كل العناوين اللي لدينا واللي بنقراها من مصادر بتقول إن الطيارة سقطت، ويعني مش قادر أقول غير كده. لما تسقط ويمر هذه الساعات، يعني مش قادر أقول لك أكتر من كده. كل خطوة بنصر ومهما كان الفنصر وكل خطوة بنصر نعيش بمصر ونموت بمصر تحيا مصر. علاء المصري بيقول مصر الأم والحضن الدافي. محمد فتح الله بيقول أرجوكم زيارة رسالة لأنها مشاركة وطنية. كل مستمع حابب قوي إن هو يوقع النهاردة كأنها سجل الشرف إن هو بيقول بحبك يا مصر وبيقول كلماته من القلب. هم دول المصريين اللي مصر واقفة بيهم وهتفضل واقفة بيهم إلا ما شاء الله. كمان من رسائلنا إبراهيم علي خلف تحيا جمهورية مصر العربية. وفتوح بيقول ربنا يحفظ قواتنا المسلحة وترابنا الوطني من كل سوء. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. المصريين كلهم بقوا يقولوا تحيا مصر ثلاث مرات. عارفة يا إيمان المصريين الجدعين المصريين اللي هم مصريين اللي كلمة مصر يعني محفورة أو بقت صفة فيهم. هم يعني تحس يعني متضمنين جدا حابين قوي يشاركوا حابين يكلموا الناس. يعني انا مش هقول عشان يعني بجد من الصعب ان حد بيبقى يوم الجمعه والدنيا اجازه صاحيين بدري. يعني احنا ده شغلنا لكن احنا بنقدر ان انتوا بتشاركونا فعلا بتحبوا تسمعونا مصداقيه زي ما يعني احنا مش هنتكلم علينا. طب اسمها ايه سوريا شلبي بتقول ايه احنا هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من خيرها. دي أغنية أحمد جمال ونفسي أسمعها أماني ده موجودة من فضلك نسمعها. هنحب مين تاني غير مصر خديجة أحمد هنحاول نشوفها لك لأن إحنا عندنا الحقيقة كمية كبيرة قوي من الأغنيات. ربنا إن شاء الله يوفقنا فيه. أتحدانا أي حد يحبها في الكون ده قدي مفيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر أنا هنا سبكي لوحدي أتحدانا أي حد يحبها في الكون ده قدي هنحب مين عندنا خبر مهم هنقول عن عنوانه وبعد لحظة هنقول تفاصيله. لأول مرة مدة الحج هتكون 30 يوم ومد فترة سداد الرسوم حتى الأربعاء القادم. لحظات ونقول الخبر بالتفصيل. يمكن مستمع محمود فتح الله قال من فضلكم قولوا رسالتي لأنها مشاركة وطنية. هو بيقول يا رب من أراد بسوء فجعل كيده في نحله. يا رب أم الصابرين يا مصر وحتفضلي صبرة يا أرض الكنانة يا مصر وتحيا مصر تحيا مصر. مع كل دعائي لمن كان في الطائرة محمود فتح الله من الدقهلية. كمان مجدي السيد مصر هي الأم والحضن والأمل الحب. ربنا يحفظها من كل شر ومن كل الأعادي والأشرار وأعداء الوطن وهي دائما ستظل مصر وتحيا مصر. حمدي الجمال بيقول مصر ربنا يحفظها من كل سوء وأرجو ألا تسلطوا الضوء على الأحداث المحزنة فقط ولكن ولكن هناك صور وأحداث مضيئة ومنتشرة، وربنا يصبرنا جميعا وتحيا مصر. لا طبعا احنا زي ما قلنا الأمور كلها بتستقيم وتسير جنبا إلى جنب. احنا معنا الخبر بالتفصيل يا مروة، نقوله لو سمحتي. بنقول العنوان مرة تانية: لأول مرة مد الحج 30 يوما، وقرر وزير الداخلية مد فترة تحصيل رسوم حج القرعة من الفائزين بالحج هذا العام حتى يوم الأربعاء القادم، حيث كان مقررا من قبل انتهاءها أمس، وذلك حتى يتسنى للمواطنين الذين لم يتمكنوا من السداد في الفترة السابق تحديدها. وأيضا هذه الرحلة مدتها شهر بالكامل، تتاح خلالها الفرصة لمن كتب لهم الله أداء الفريضة أن يقضوا أكبر وقت ممكن في رحاب الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، يؤدون الصلوات في أطهر بقاع الأرض. زي ما قلنا إحنا الأمور كلها بتمشي وتسير إلى جانب بعضها البعض. تعرف يا مروة إن في واحدة مصرية أصيلة ما أعلنتش عن اسمها، ولكنها حبت مصر بالفعل مش بالكلام، اتبرعت بمليون جنيه لإعادة الحياة لقرية سالم البحيري، غيرت وجه الحياة. طبعا اللي بيغير وجه الحياة هو الله سبحانه وتعالى، بس هو ربنا بيسخر الناس لخدمة الناس. غيرت كتير قوي من معالم القرية دي للبسطاء. الأهالي هناك في قرية سالم البحيري قالوا: ما كناش بنحلم بما تحقق، مصر لسه بخير. قالت كمان انها بتقدم ابقار لسكان هذه القرية، و 400 جنيه شهريا لإطعام الابقار. المبلغ اللي قدمته المليون جنيه زود القرية بالمياه العذبة والكهرباء، وقريبا هيكون فيها وحدة صحية. في سيدة مسنة من قرية سالم البحيري قالت وهي واقفة أمام منزلها الجديد: يا رب فرح قلب اللي فرح قلوبنا. بس بجد جزاء الله خير، ومطلوبة ما أعلمتش على اسمها. أنا عارفة إن هي مش يعني مش محتاجة، هي لوجه الله، وهي مش محتاجة دعاية ولا محتاجة أي حاجة، هي بس يعني حاجة خيرية عملتها وحاجة وطنية. طيب برضو من الأخبار اللي احنا هنقولها عشان الأمور كلها بتمشي برضو إلى جانب بعض: الرئيس هيضع حجر أساس العاصمة الإدارية الشهر القادم، ورجال يصنعون المستحيل بالصحراء. الشهر القادم يعني خلاص بعد أيام قليلة. مصر هتفضل مصر بولاد مصر بالناس اللي بيحبوا مصر. عمر حسن تاني نرجع لصفحتنا، يا رب نقدر نقول كل الكلام اللي على صفحتنا، بيقول إيه؟ بيقول: البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله مصر ستنتصر بإذن الله. أحلام فهمي: بحبك يا مصر يا غالية، بحترم في إذاعتك عدم إذاعة أي خبر إلا بعد التأكد من الجهات المختصة. ما هو ده يعني اللي بيحترم مستمعينه، ما بيقدمش له إلا الخبر الصادق، مش إن أنا أجري وراء خبر وأقوله عشان يبقى سبق إذاعي وخلاص وارجع أعتذر. لا، ده مش هيبقى لا في صالح الإذاعة ولا في صالح الإعلامي اللي بيقول كده. نقول برضو رسالة يا مروة. أبو علي بيقول: اللهم اجعل مصر أمنا وسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر بخير فوافقه لكل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره. أماني نادي ورسالة ثالثة: بشكرك يا أماني، بس احنا فيه معلش رسائل كتير لسه ما قريناهاش. حسن بغدادي بيقول: مصر هتفضل رغم كره الكارهين وحقد الحاقدين وشماتة الشامسين إن شاء الله. دكتورة فاتن قريناها رسالتها يا مروة، بتقول: تحية طيبة من قلب السعيد من بيروت، دعاء من القلب لكل المصريين. احنا بنعتذر عشان الكمبيوتر بيعمل ريلود او ريفرش. اتفضلي الرسالة هي مروة. بتقول لمصرنا الحبيبة: ربنا يحفظها من كل سوء، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. منار يوسف: يا رب احفظ مصر من كل مكروه وسوء، واحفظ رئيسنا. وكمان قلناها جيجي لمار: غصب عني مش بخاطري، يلي ساكنة في خواطري بكتب لك وأنا بتوجع، لأنك حياتي وبلدي، تعيشي دايما يا أم الدنيا. جميلة أوي رسالتك يا جيجي. عصام المحلاوي: اللهم اربط على قلوب أهالي الطائرة والطف بهم وبذويهم. زوزو أبو العلا: اللهم احفظ مصر وجعلها بلد الأمن والأمان. هوبي أو هبة: دي أول مشاركة ليا بعد وفاة والدي، ربنا يرحمه يا رب. خالص الشكر والعرفان لكل من وقف إلى جانبي، ربنا يصبر قلبك، بتقول وقفوا جنبي دون وساطة أو محسوبية، خالص الشكر ليهم. هي بتقول إن هم موظف لكل موظفي تأمينات ومعاشات القوات المسلحة، بيقولوا إن بتقول إن هي قدموا ليها كل العون دون وساطة أو محسوبية، ربنا يكرمه إن شاء الله. أبو أحمد علي بيقول رغم الحزن اللي في القلب بنقول تحيا مصر رغم شماتة الآخرين. خديجة حسن بتقول يا رب أنت القادر على أن تحول هذه المحنة إلى منحة، ما هي كل فعلا كل محنة بيكون فيها منحة بإذن الله. دودي سامح ربنا يحمي مصرنا الحبيبة ويبعد عنها كل شر، بحبك يا بلدي. إبراهيم خلف تحيا مصر، وشاهي بتقول تحيا مصر وربنا يصبر ولاد مصر إن شاء الله، يعني إن شاء الله كله حيزول. دكتور عبد الله كلنا حزن وقلبنا وجعنا من الهموم اللي بتلاحق مصر كل يوم، وبتستكتر علينا الفرحة والنهود. لا أبدا، كل الأمور إن شاء الله تبقى زي الفل، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فاطمة صالح وآخر رسالة بتقول صباح الخير على أهل بلدي، وبتقول يا رب تفضل مصر أم الدنيا. شكرا لكل المستمعين اللي كانوا معانا وكتبوا لنا كلمات في حب مصر من قلوبهم. مصر مش هتنساكم ولا انتم هتقدروا تنسوا مصر. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر رغم انف كل كاره لمصر. تحيا مصر. وكل خطوه بمصر نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر تحيا مصر يا اغلى اسم في الوجود. ارق تحيات فريق عمل الجمعه. في استوديو الاخبار كانت معاكم علا ناصف، وعلى هندسه الهواء اماني هلال. مخرجتنا كانت داليا محمود، شكرا لها. شكرا جزيلا ايمان عبد الحليم. شكرا مروه امين، واهلا. انت مستمره مع زميله مياده الفيشاوي في الفتره القادمه، وايضا تستمر اماني هلال على هندسه الهواء، وداليا محمود مخرجه اللقاء. بترككم في امان الله، في امان بلدكم، في امان مصر ام الدنيا. تحيا مصر تحيا مصر.